بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال: هل يمرض المؤمن نفسيا؟ وصلتني هذه الاستشارة، والحقيقة هذه أيضا استشارة متكررة. سئلت أكثر من مرة أن هنالك طرح أن المؤمن كغيره، يعني يمرض نفسيا، قد يصاب بوسواس قهري، قد يصاب باكتئاب، قد يصاب ب اضطرابات وجدانية، قد يصاب بذهان، قد يصاب بانفصام، قد يصاب ب وهذا لا يضر إيمانه، ولا يعني أن الإنسان المؤمن عصي على المرض النفسي أو أنه فوق البشر أو غير ذلك. والحقيقة آخر استشارة جاءتني كانت ملحقة ب أو كان ملحقا بها رابط لمادة للدكتور طارق الحبيب. والدكتور طارق الحبيب هو أخ الله يبارك فيه، يعني حبيب، وكنا يعني على تواصل فترة طويلة، وكنا أحيانا يعني قد نختلف في بعض الأمور. هو الدكتور طارق الحبيب من الناس الذين يعني منطقة نجد والحجاز لم ترى، أظن والله أعلم، مثله منذ زمن. الرجل من المتفوقين في مادته في الطب النفسي، ومن الذين أجادوا جدا في هذه المادة، خصوصا أنه يعني جمع إليها أيضا شيء لا بأس به من العلم الشرعي، من الخلفية الشرعية، خصوصا أنه كان من المتفوقين في المدرسة وفي الجامعة، نفع الله به. آخذ على الدكتور طارق الحبيب أنه يعني ينتمي إلى المدرسة الدوائية انتماء ربما كان فيه شيء من المبالغة في نظري، وراجعته أكثر من مرة في أكثر من حالة. كان في نظري كان فيها شيء من الاستعجال في التعامل الدوائي معها، وكان من الممكن أن يتم التعامل معها تعاملا مختلفا. على أي حال، هذه مسألة هامشية. ولكن الدكتور طارق ظهر على الفضائيات في أكثر من مرة وهو يقول بأنه يعني يرى أن المؤمن يمرض، وأن الأمراض الروحية غير الأمراض النفسية. ولذلك أنا سأبدأ إجابة السؤال بالتوقف عند بعض المفردات. هل يمرض المؤمن نفسيا؟ أولا، إيش تعريف الإيمان؟ ثانيا، إيش تعريف النفس؟ ثالثا، إيش تعريف المرض؟ أولا، ما هو تعريف الإيمان؟ هل هو مجرد الإيمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره؟ يعني هل هو مجرد الإيمان بالأركان الستة المعروفة التي نحفظها منذ أن كنا صغارا، أم أنه هو اكتمال الإيمان بفهم وبعلم وبإدراك وبإسقاط لهذا الإيمان على أرض الواقع وبتوقيعه على حياتنا اليومية؟ ما هو الإيمان بالضبط؟ ما الذي نعنيه عندما نقول أن هذا مؤمن وأن هذه مؤمنة؟ هل مجرد أن أقول أنني آمنت بالله يكفي؟ طيب، ماذا عن يعني وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ ما هنالك أسئلة كثيرة، علامات استفهام حول ماذا نعني بالإيمان. ثانيا، ما هي النفس؟ النفس ذلك الكائن الخفي العصي على الفهم حتى هذه اللحظة. نحن كل يعني ندور يعني في فلك هذه النفس، ونحاول ونجتهد في فهم نصوص الوحي وفي بعض ما توصل إليه العلماء يعني في البحث والدراسة وإلى آخره. ما هي النفس؟ ثم ما هو المرض؟ ما نعني عندما نقول المرض النفسي؟ هل هي فقط الاضطرابات البسيطة التي تمر على النفس؟ هل مجرد الحزن مرض نفسي؟ هل مجرد فقدان عزيز والبكاء عليه ربما يعني فترة من الزمن أطول مما ينبغي، هل هذا مرض نفسي؟ هل شيء من الوسواس الذي يحيك في الصدر كما حصل مع الصحابة، وعندما أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوجدتم ذلك حقا؟ قال سألهم، قالوا نعم، قال فذلك صريح الإيمان. طيب، هل هذا وسواس بالمعنى المرضي؟ هل هذا وسواس قهري؟ أم هذه هي الخطرات التي تمر بأي شخص طالما أنه يعني على الصراط المستقيم، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى، وهو يحكي عن إبليس عندما قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. طيب، إذن هل هذا هو المرض؟ نحن نحتاج أن نعيد النظر في مفردة مرض ومفردة الإيمان ومفردة النفس. عندما أسمع الدكتور طارق مثلا في هذا المقطع يقول هل هناك أمراض نفسية وأمراض روحية، طب ما الفرق بينهما يا دكتور طارق؟ هو قال: الأمراض الروحية مثل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. بأي حجة يعني اعتبرت هذا مرضا روحيا ولم تعتبره مرضا نفسيا؟ ما الفيصل بين النفس والروح؟ إذا كنا نعتقد أن النفس هي عبارة عن المركب الناتج عن اختلاط الجسد بالروح، إذا كيف تنفك النفس عن الروح؟ كيف نستطيع؟ أم أننا سنقع هنا في نفس الفخ الذي أسميه علمنة الروح؟ دع ما للجسد للجسد وما للروح للروح، دع ما للنفس للنفس وما للروح للروح. ففصلنا الروح، فأصبحت الروح فقط هي المسائل المتعلقة بالمسألة الغيبية الميتافيزيقية الماورائية. طيب وماذا عن طريقة التفكير؟ وماذا عن ما يعرض للنفس من شبهات ومن كذا؟ طيب هذا ماذا نسميه؟ ماذا نسمي الشخص الذي يرى أن الموسيقى غذاء الروح؟ هذه ما لها علاقة بالروح ولا هذه مسألة نفسية؟ ماذا نسمي المادة الترويحية؟ إلى آخره. فهذا أيضا سؤال آخر، ما هي الأمراض النفسية وما هي الأمراض الروحية؟ سؤال آخر، هل الأمراض الروحية فقط هي التي ينطبق عليها هذا القول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ هذا روحي ولا نفسي؟ طيب طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني أنزلنا عليك القرآن لتسعد، تسعد نفسيا ولا تسعد روحيا؟ هل الأمراض الروحية هي فقط التي يعتري أهلها الغشاوة والكدر والهم والضيق؟ طبعا أنا أستخدم مفردات استخدمها الدكتور طارق في مقطع الفيديو، أن الأمراض الروحية هي التي يعتري أهلها غشاوة وكدر وهم وضيق. غشاوة وكدر وهم وضيق، طيب ما الفرق بين هذا وبين بعض الاكتئابات الحادة وبعض أمراض القلق الحاد؟ ثم يقول: أما الأمراض النفسية فهي القلق والكآبة التي يحصل فيها تغيير كيميائي. طيب وماذا عن الغشاوة والكدر والهم والضيق؟ ما يحصل فيه تغيير كيميائي؟ هل أجرينا دراسات كافية على كل من بين قوسين نعتبرهم طبيعيين وأسوياء وأصحاء نفسيا، واكتشفنا أنه ليس ثمة أي تغيير كيميائي، وإنما يحصل التغيير الكيميائي فقط عندما يحصل القلق والاكتئاب بهذا الطرح المطروح الآن؟ علامات استفهام تحتاج إلى إجابة. يقول الشيخ في معرض رده على يعني ما نسب إلى الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله: أنني عالجت أناس يعني في مقام الدكتور محمد راتب النابلسي من العلم، وكانوا يعانون من أمراض نفسية، فهل هذا يعني أنهم ضعفاء إيمانا أو هذا يقدح في إيمانهم؟ أنا أقول نعم، أنا أقول عبد الرحمن ذاكر نعم، رأيت كثيرا من المشايخ مجاهدين ما شاء الله عليهم، ولكن لديهم تعلقا مرضيا بأبنائهم، فعندما أصيب فلان بحادث سير وإذ بهذا الشيخ ينهار وإذ به يدخل في عزلة، إذن هذا يقدح في الإيمان بمعنى كمال الإيمان، بمعنى الفهم، بمعنى أن يكون التعلق بالله وحده أولا. نعم هذا يقدح، بغض النظر عن أن يكون أحد المحدثين المبرزين ولا أحد قراء القرآن ولا أحد، هذه تعرض، الإيمان يزيد وينقص. فما يعني ما الذي يضيرنا أن نقول أنه إذا نقص حصلت هذه المشكلات؟ هل الأمراض النفسية، يقول الدكتور مثلا، أن الأمراض النفسية تورث كما يورث السكري؟ أنا عندي اعتراض شديد على هذه يعني المعلومة. إذا قبلنا أن الأمراض النفسية تورث كما يورث السكري، أي أن الروح بين قوسين أو النفس، يعني لا أريد أن أختلف الآن في بهذا المصطلح، إذا كانت النفس أو الروح مثل الجسد، ذلك الجسد المركب تركيبا لا يد لنا فيه، لكن ليس هو الأصل. نرى أناس معاقين جسديا ولديهم أمراض في القلب وأمراض في البنكرياس وأمراض في الكبد، ولكنه من أسعد الناس. أنا لا أستطيع أن آتي بمثال مرض الجسد فأسقطه على مرض النفس أو مرض الروح إذا صحت التسمية. فالمسألة خطيرة، أن أقول للناس يعني دعكم ممن يقول أن المشكلة في الإيمان والمسألة بس هي مهارات نفسية وهي مشاكل نفسية. لا، أنا عندي اعتراض على هذا الكلام، وكل ما يطرح الحقيقة يحتاج إلى دليل. لم تجري لدينا حتى الآن دراسات كافية، لا لي أنا يعني، لا في طرحي أنا ولا في طرح الطرف المقابل، سواء كان دكتور طارق الحبيب الله يحفظه أو غيره. ليست لدينا دراسات كافية لنقول أنه ثمة مجتمع عندما فهم القرآن والسنة النبوية فهما صحيحا كان خاليا من الأمراض النفسية كما ندعي، ما عندنا هذه الدراسات. لكن عندنا شواهد على أن الصحابة لم يكن لديهم ما لدينا، المتقدمون من العلماء لم يكن لديهم ما نراه في هذه الأيام. وهنا أنتقل إلى الإجابة على أكثر من شبهة يعني أوردها الدكتور طارق الحبيب في معرض كلامه، فيقول استدعى كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان في كتابه إغاثة اللهفان أن الأمراض نوعان، الشبهات والشكوك من ناحية، والضيق والهم من ناحية أخرى. حقيقة أنا استعرضت الكتاب، والكتاب قديم معروف، ولم أرى فيه حقيقة هذا الشيء، لكن بالعكس رأيت أن ابن القيم يقول كلاما لا يتفق مع ما قال به الدكتور طارق الحبيب. يعني مثلا في كتاب إغاثة اللهفان نجد أن ابن القيم يقسم في فصول يعني عديدة ويتكلم بالتفصيل عن بعض المعاني. فمثلا يقول أمراض القلب التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية، لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله هو إلهه وفاطره وحده، وهو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. يقول مثلا القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. يقول القرآن هو الشفاء الحقيقي، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. يقول البصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق. يقول مقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين. مقت النفس أي يعني النفس هنا بالمعنى السلبي، الحظوظ النفسية الأمارة بالسوء إلى آخره. يقول من كيد الشيطان الوسواس في الطهارة، فاعتبر الوسواس نوع من أنواع كيد الشيطان، وهل كيد الشيطان نفسي أم روحي؟ هذه تحتاج إلى إجابة من الدكتور طارق ومن غيره. يقول الوسوسة إما جهل بالشرع وإما خبل في العقل، وإن كان يعني هو ينقل هذا عن أبي حامد الغزالي وعن غيره. يقول كمال الإيمان أن يكون الحب والبغض والفعل والترك لله لا لغيره. يقول القرآن بصيرة وتبصرة وهدى وشفاء ورحمة بمعنى عام ومعنى خاص. يقول من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. يقول إذا لم يكن المحل قابلا لم يؤثر فيه الهدى كما لا يؤثر الغذاء في غير محله. هذا كله دليل على أن القضية هي ليست فقط تحدث بالكلام يعني نطق بالإيمان، وإنما هو فهم وعقل له. يقول الواقع، هذا كلام ابن القيم، الواقع شاهد أن ما يصيب المؤمنين من المحن دون ما يصيب الكفار. ويقول أذى المؤمن محمول عنه بحسب ما في قلبه من حقائق الإيمان. هذا كلام ابن القيم. فكان الأولى بالدكتور طارق عندما استدعى كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان أن يرد يعني أن يأتي بكل ما ورد في كلام ابن القيم. ومع ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى. المثال الذي يكرره كثيرا دكتور طارق الحبيب حفظه الله، يعني والحقيقة راجعته فيه والظاهر أنه يعني مصر على تكراره، استدعاؤه لمثال أبي حامد الغزالي رحمه الله عندما اعتزل الناس وعندما خرج فكتب المنقذ من الضلال، بأنه ما أصابه في تلك العزلة هو حالة اكتئاب، لأنه عافى الطعام وعافى الشراب وعافى الناس وكذا. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، يا دكتور طارق، يا من يعني يأتون بهذه يعني في نظري في هذه الشبهة، بهذا الزعم، بهذه الحجة في نظري الواهية، أبو حامد الغزالي يتحدث عن نفسه على أنه كان في لحظة ضعف، فكيف يؤتى به كمثال على العالم المؤمن؟ هو يقول أنني نازعت الصوفية وجربت الفلسفة وجربت علم الكلام وجربت أهل المنطق فلم أفد منهم شيئا. يعني هو يقول أنني كنت في حالة تيه وضياع فاعتزلت الناس وحصل بي ما حصل ثم خرجت فكتب المنقذ من الضلال. هل يعقل أن آتي يعني هل يعقل أن أقع في نفس الفخ الذي وقع فيه فرويد، فآتي بمجموعة مرضى فأقيم عليهم نظريات النفسية؟ ثم هل يجوز أن نسقط تشخيصا حديثا على شخص عاش من مئات السنين؟ يعني هل يجوز مثلا في كتاب الدي اس ام كرايتيريا، وهو الكتاب الطبي النفسي المعروف، تغير تشخيص الاكتئاب على مدى 3 نسخ، منهم من يجعله 9 شهور، منهم من يقول الأعراض ينبغي أن تكون 6 شهور، منهم من نزل به إلى 3 شهور، منهم من ينزل إلى أسابيع. هل يعقل أن أسقط تشخيص الآن على مسألة حصلت من يعني من مئات السنوات؟ توفي 505 للهجري يعني رحمه الله الإمام أبي حامد الغزالي. فالمسألة الحقيقة يعني تحتاج إلى يعني إلى نوع من إعادة النظر. الغزالي يعبر عن ضعف إيمان، فليس هو بالمؤمن المثال الذي ينبغي أن يعني أن يؤتى به. سفيان الثوري، يستدعي الدكتور أيضا سفيان الثوري والوسواس القهري. بحثنا في قضية سفيان الثوري فلم نجد قضية الوسواس القهري كما يصفه أو كما يتوقعه الدكتور أو يعرضه. يعرض محمد بن سيرين، نعم محمد بن سيرين عرف عنه، قيل في سير أعلام النبلاء كان مشهورا بالوسواس، لكن إيش الوسواس اللي كان عنده؟ وذكروا صفتين لو قورنت بما لدينا الآن لا نستطيع أن نعدها مرضا. قالوا كان يغتسل يوميا، وقالوا أنه كان عندما يتوضأ يعني يصل يعني عندما يغسل قدمه أو رجله يبلغ عضلة ساقيه. طيب، هذا أقصى ما وصل إليه، ومع ذلك حالات استثنائية، ومع ذلك ربما تحتاج إلى تفصيل في النظر إليها. هذا معظم ما لدى الدكتور طارق والذي يكرره كثيرا. أقول ينبغي أن نعيد النظر في ماذا نعني بكلمة مؤمن. أرى كثيرا من حفظة القرآن لكنهم لا يعون ما يقرؤون، أرى كثيرا من مراكز من التابعين والمتابعين لمراكز تحفيظ قرآن، وفلان المنتقبة، وفلان صاحب اللحية، وفلان الذي يرتاد مجالس أهل العلم، لكن في الحقيقة لديه ما نستطيع أن نسميه مهارات روحية، فهم معين ينبغي أن يعيد النظر فيه. ينبغي أن تعيد النظر هي في مدى تعلقها في الدنيا. كم رأيت من نساء مراكز تحفيظ قرآن وحفظ قرآن، ولكنها متعلقة بزوجها وبأبنائها تعلقا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. إذن أين الله؟ أين الأنس به؟ والكلام له تفصيل كثير، ولكن هذا باختصار. هل يمرض المؤمن نفسيا؟ إذا كان المعنى هل يصيبه عرض من الأعراض من الحزن والكذا، نعم، والوسوسة الطارئة، نعم. أما إذا كان يكتئب وينهار ويدخل في حالة عزلة وكذا، أنا أرى والله أعلم حتى يعني لحظة قولي هذه الكلمات، أنا أرى أن هذا لا يكون مع إيمان بمعنى الفهم وبمعنى الإسقاط على الحياة الواقعية. أنا أرى أن هذا لا يكون. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.